بذلك الطعام وبارك الله فيه هذا القليل حتى أشبع 80 رجلا، وفي حديث جابر كانوا 300، وهذا واضح من هذين الحديثين، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا الباب أورده المؤلف بعد الباب السابق، وهو الباب السابق ما يتعلق بالزهد في الدنيا وما فيها، وهذا الباب يتعلق بالقناعة، أن يقنع الإنسان بما آتاه الله عز وجل، وليعلم أن الله لن يضيعه. ولذا أورد الآيات التي تدل على ذلك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكل ما يدب على وجه الأرض من الأحياء، بل قال العلماء حتى الطيور وما أشبه ذلك، كل حي يدخل تحت هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو الذي تكفل برزقها سبحانه، لم يكن رزقها إلى أحد من الناس، الله هو الذي سيرزقها، فكل نفس سيرزقها الله عز وجل وسيأتيها ما كتب الله لها. وهذا يجعل في قلب المؤمن قناعة أن ما كتبه الله له لن يحول أحد بينه وبينه، وما لم يكتبه الله له فلن يستطيع أن يصل إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما كتبه الله لك سيأتيك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا الحيوان البهيم يأتيه رزقه، هذا الطائر يأتيه رزقه، هذا الإنسان يأتيه رزقه، فكل شيء رزقه على الله عز وجل، لم يكل رزقه إلى أحد من خلقه، وهذا من فضل الله ونعمته. ثم أورد الآية الأخرى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الفقراء الذين أحصروا وحبسوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض من التجارة ونحوها، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عندهم قناعة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إذا رآهم الجاهل يحسبهم أغنياء، لأنهم لا يتكففون الناس ولا يسألون الناس، فلقناعتهم اقتنعوا بما آتاهم الله عز وجل حتى يظن الظان أنهم أغنياء وهم فقراء محتاجون إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى اللباس أو ما أشبه ذلك من تعريفهم بسيماهم بما عليهم من سيما التعفف. لا يسألون الناس إلحافا، قالوا لا يلحون في المسألة، إما لا يسألون إطلاقا وإما لا يلحون في المسألة، يعرضون حاجتهم دون إلحاح وإلحاف. نعم. ثم قال: وقال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي أنهم في وسط من العيش، إذا أنفقوا لم يسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف ممنوع، ولا تسرفوا، ولم يقتروا ولم يبخلوا، وكان بين ذلك قواما وسطا، ينفقون فيما يحتاجون إليه من غير إسراف زيادة ومن غير تقتير وهو النقص والبخل والشح. هذا وصف للمؤمنين. ولهذا يعني قال المؤلف: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. هذا من الاقتصاد في المعيشة، أن ينفق الإنسان من غير إسراف ولا تقتير. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله خلق الجن والإنس لعبادته، ليوحدوه سبحانه، لا يريد منهم رزقا وما ولا إطعاما، بل الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، هو الذي يرزق عباده ويعطيهم من فضله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. نعم. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة المال، ليس الغنى بكثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى ليس بكثرة المال، قد يكون الإنسان عنده أموال الدنيا بالمليارات وهو فقير في نفسه، لم يؤت قناعة بما آتاه الله، ولم يؤت شكرا على هذه النعمة، يريد أن يضيف إليها أموالا أمثالها. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، القناعة هذه غنى النفس، قناعة الإنسان بما آتاه الله عز وجل. تجد الفقير لا يجد إلا شيئا يسيرا، وإذا سألته قال: الحمد لله، أنا في نعمة وفضل من الله، تجده شاكرا ذاكرا لله عز وجل. وربما تجد غنيا تجده فيه جشع، لو أعطي الدنيا بأكملها يكسب المال بالحلال وبالحرام، هذا عن ربا وهذا عن غش وهذا عن أكل أموال الناس بالباطل، لم يقلع بما آتاه الله عز وجل. فأيهما غني؟ هذا الذي يقتنع بالكسرة وبالشيء اليسير ويحمد الله عليه، هذا غني في نفسه. الغنى هو غنى النفس، فإذا كانت النفس لا تقنع بما آتاها الله عز وجل ولو أعطيت المليارات فإنه يبقى هذا الإنسان متلهفا للدنيا حريصا عليها، يعادي من أجلها، وربما يقتل وربما يرتكب المحرمات من أجل أن ينال الدنيا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. نعم. وتقدم ما شبه هذا الحديث: قد أفلح من أسلم. أسلم، ولا شك أنه إذا أسلم دخل في طريق الخير كما قلنا سابقا، لأن أهل لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا أفلح بدخوله في الإسلام، ورزقه الله ورزق كفافا، رزق كفافا يعني لا له ولا عليه، يكفيه في حياته، وقنعه الله بما آتاه، رضي بما آتاه الله عز وجل. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان الذي يأكل وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم، وفيه قناعة حكيم وتمسكه، وفيه قناعة حكيم وتمسكه بما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأول أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه. انظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثلاث مرات، لأنه كان محتاجا. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة جميلة، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. توجيهات وتعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا المال حلو، كلما أعطاك إنسان مالا رغبت في المزيد، لكن كيف تأخذ هذا المال؟ إن أخذته بسخاوة نفس بورك لك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس وطمع وعدم قناعة لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يأكل ويشعر أنه جوعان، ويأكل ويشعر أنه جوعان. واليد العليا، يد المعطي خير من اليد السفلى، يد المعطي أفضل من يد الآخذ. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ، يد الآخذ. فيقول حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فهم وعد درس رضي الله تعالى عنه وقال: والذي بعثك بالحق، يقسم بالله، لا أرزأ أحد، لا أخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا حتى أموت. ووفى بهذا الذي أقسم عليه. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء للمسلمين، فيأبى أن يقبل منه شيئا. اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل. اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال: يا معشر المسلمين، عمر أشهد عليه المسلمين، يقول انظروا إلى حكيم أدعوه لأعطيه من العطاء وهو حقه ولا يأخذه. فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، أريد أن أعطيه حقه، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي حتى توفي رضي الله تعالى عنه. قناعة، هذه قناعة النفس، وهذا الائتمار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل بتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يسأل الناس شيئا، لا يسألون الناس إلحافا. نعم. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. دعم. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، 6 رجال، يقول معهم بعير واحد نعتقبه، فنقبت أقدامنا، تقرحت أقدامهم، تقرحت من المشي ومن الحاجة، ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كانوا يلفون على أرجلهم من الخرق، لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. فقال أبو الدرداء: فحدث أبو موسى بهذا الحديث. هذا يدلك على ما هم فيه من الحاجة. يقول: حدث به ثم بعد ذلك كره أن يحدث به، لئلا يكون في هذا، ربما فهم أنه يقول للناس: إني كنت كذا وكنت كذا، يفشي شيئا من عمله الذي يرجو ثوابه عند الله عز وجل، فسكت ولم يحدث بهذا. نعم. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، أعطى بعض الناس ولم يعطي آخرين، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، يعني كيف يعطي هؤلاء ولا يعطينا، عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يعالج كل ما يقع في وقته وفي حينه، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، صادق في قوله أمين في فعله، لا يمكن أن يظلم أحدا صلى الله عليه وسلم. فقال: أما بعد، فحمد الله ثم أثنى عليه، حمد الله ثم يعني خطب فيهم خطبة موجزة، ثم قال: أما بعد، فوالله، وهو الصادق المصدوق ولو لم يقسم، لكن من باب زيادة الاطمئنان يقول: فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، أعطي الرجل مالا وأترك الرجل لا أعطيه شيئا، والله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ربما يكون هذا الرجل الذي لم أعطه مالا هو أحب إلي من الرجل الذي أعطيته، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، أناس ربما يكونون حديث عهد، وربما لو تركهم ربما أدى بهم هذا الفقر والفاقة والحاجة إلى أمر لا تحمد عقباه، فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم من يعطي ومن لا يعطي، يعلم من يصلحه هذا ومن لا يصلحه، فيقول: وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. أناس أدعهم لا أعطيهم، لأني أعلم أن الله جعل في قلوبهم غنى وقناعة، منهم عمرو بن تغلب راوي الحديث هذا. هذه التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دائما لما يأتي الثناء على الرجل في الكتاب أو في السنة فإن هذا شرف عظيم، هذا صدق وحق لا مرية فيه. لو أن إنسانا قيل له إن الرئيس أو الملك أو الأمير أثنى عليك وذكره في وسائل الإعلام ثناء عليك، كيف سيكون هذا الإنسان؟ سيفرح ويفتخر، وهو لا يعلم حقيقة هذا الإنسان، ربما أظهر جميلا ويكون في نفسه غير ذلك. أما هذا الثناء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: منهم عمرو بن تغلب، يعني هذا لما في قلبه من الغنى والخير. فقال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني كأنه لو أعطاني إبلا وهي أفضل المال عند العرب كما تقول مليارات، ما أحب أن تكون لي بهذه الكلمة، هذه الكلمة أفضل عندي مما لو أعطاني مليارات أو حمر النعم كما يعبرون عنه. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. عن حكيم بن حزام تقدم شيء من هذا: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، والسفلى هي يد الآخذ. وابدأ بمن تعول، بزوجتك ووالديك وأولادك، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إنسان غني وينفق، ومن يستعفف يعفه الله. إذا استعفف الإنسان وترك شيئا من أجل الله عز وجل أعطاه الله عفة في نفسه وغنى. ومن يستغني يغنه الله. نعم. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد شيئا فتخرج مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيه، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. نعم. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحون في المسألة، يكثرون من الطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: لو أخرجت شيئا إلى إنسان وأنا كاره لا يبارك له في هذا المال. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من أبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات 5، وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. نعم. هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تبايعون، يقول لهؤلاء النفر، قال: وكنا حديث عهد ببيعة، يعني بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، بايعناك قبل أيام وقبل قليل. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من أبايعك؟ هل من أمر جديد؟ فقال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. توحيد الله عز وجل، لا تدعو من دونه نبيا مرسل ولا ملكا مقربا ولا رجلا صالحا. على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به، والصلوات 5، وتطيعوا. وأسر كلمة، وأسر كلمة خفية، قال: ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا، لا تتكفف الناس تسألونهم أموالهم. يقول: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. الصوت ما هو المال؟ الصوت يسقط منه فلا يقول: ناولني الصوت. لا يسأل الناس شيئا، لأن شيئا هذه كما يقال نكرة في سياق النهي تفيد العموم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. يعني أن المسألة ذل للإنسان، وهذا تنفير منها، لا يبقى في وجه مزعة لحم. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستذكر أو ليستكثر. متفق ورواه مسلم. نعم، يعني هذا دليل على كراهية المسألة، ولا ينبغي الإنسان يسأل. من سأل الناس تكثرا ليكثر ماله من غير حاجة ولا فاقة، فإنما يسأل كأنما يسألهم جمرا، يعني دليل على أن هذا سبب من أسباب هلاك الإنسان وعذاب، فليستقل أو ليستكثر من هذا الجمر أو من أسباب النار. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إن المسألة كد، يعني خدش، يخدش بها الإنسان وجهه. خدش أن تقف أمام الناس وتسألهم، هذا فيه كد يكد به الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا عنده عطاء عام للناس، فهذا لا إشكال فيه. أو في أمر لا بد منه، رجل تحمل حمالة عليه، دية عليه، ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. نعم، من نزل به حاجة لا يسأل الناس، وبعض الناس يسأل يظن أنه إن لم يعطه الناس أنها لا تسد حاجته وفاقته، فليلجأ إلى الله رب الخلق جميعا الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويلجأ إلى الله. وقال بعض العلماء: إن الإنسان إذا يئس من الناس سأل الناس، سألهم فلم يعطوه، يئس منهم، ثم لجأ إلى الله صادقا، علم أنه لا يقضي حاجته إلا الله، قضاها الله عز وجل ويسرها له. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. نعم، هذا مثل الأول، قال: لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أسأل الناس شيئا، فما سأل الناس شيئا. نعم. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. يعني رجل عليه دية أو ما أشبه ذلك، تحمل حمال الإصلاح بين طائفتين، هؤلاء الثلاثة الذين تحل لهم المسألة، والحالة الثانية رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله لم يبق له شيء، فسأل الناس، فهؤلاء الذين تحل لهم المسألة. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فلانا فاقة، فيشهد له أنه في حاجة، هؤلاء تحل لهم المسألة، وما عدا ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق. نعم. عليه. هذا المسكين ترى كثير من الناس تسأل، وقد يكونون محتاجين، ولكن هناك أناس أشد حاجة ولا يسألون الناس ولا يتفطن لهم ولا يدرى بهم، فهؤلاء لا شك أنهم المساكين الذين يحتاجون إلى الصدقة. نسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. جاء في الحديث أن سلم يعطي أناسا ويترك آخرين لما في قلوبهم من الغنى، كذلك هناك رواية في الولاية أيضا أن الله يولي، أنه يولي أناسا ويترك غيرهم وهم خير منهم. كيف؟ كما جاء في المال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناسا ويدعو آخرين، جاء كذلك في الولاية أنه يولي أناسا ويدع آخرين. يعني أما هذه فواضحة وبيناها، أما مسألة الولاية أولا ليس جميع الناس يصلحون للولاية، إذا كانت الولاية بمعنى أن يولى منصبا هذا أمر معلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أو لأبي ذر قال إنك رجل ضعيف، فليس كل أناس وإن كان صالحا في نفسه، قد يكون الإنسان صالحا في نفسه قد يكون تقيا ولكن لا يصلح لأن يتولى منصبا، هذا أمر معلوم في جميع الناس، قد يكون الإنسان فيه صلاح وفيه خير وفيه شجاعة لكن لا يصلح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يولي جميع أصحابه، أرسل معاذا إلى اليمن ولم يرسل غيره ممن يكون قد يكون أكثر وأفضل من معاذ، وهذا يعني يرجع إلى استعداد الشخص، ولهذا كما أن الحروب لها أناس قد يكون يوجد أناس أفضل منهم من حيث الصلاح ومن حيث القرب من الله لكن لا يصلح أن يكون قائد في المعركة، فهذا يصلح أن يكون قائدا في المعركة، وهذا يصلح أن يكون يتولى ولاية، وهذا يصلح أن يكون إماما، وهذا يصلح. الناس يختلفون في هذا الأمور والله أعلم. نعم. المؤلفة قلوبهم هل يعطون من الزكاة في هذا الزمن، وما هي أشكال المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوب الإنسان الذي يحبب يتألف حتى يسلم أو ليثبت على إيمانه أو لكون وراءه قبيلة، يعني إذا أسلم من بعده وجاءت هذه القبيلة بأكملها وانضافت إلى المسلمين لا شك أن هؤلاء يعطون والله أعلم. بالنسبة لآل البيت هل يجوز لهم أن يسألوا إذا احتاجوا؟ هو الأصل أنهم لا يأخذون من الصدقة، لأنها قال كما قال أوساخ الناس، ولأن لهم جزءا من الفيء كما ذكر الله عز وجل فهم لا يأخذون من الصدقة. بعض العلماء ذكر إذا كان في حاجة ولا يأخذون من الفيء ولا يعطون من المال العام ربما بعض العلماء أجاز أن يأخذوا من الصدقة والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.